حدا. ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى منظومته بالحمد اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، فإنه مفتتح بالفاتحة: الحمد لله رب العالمين. وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فواقع، أخرجه أبو داود وغيره، والكلام فيه كلام طويل، والخلاصة أنه حديث حسن إن شاء الله. والحمد هو وصف المحمود، وهو الله سبحانه وتعالى بالكمال محبة وتعظيما وإجلالا. الحمد وصف المحمود وهو الله تبارك وتعالى بالكمال محبة وتعظيما وإجلالا. هذا هو الحمد، لا بد أن يكون مقرونا بالمحبة والتعظيم والإجلال. فإن لم يكن هذا الحمد وهذا الثناء مقرونا بالمحبة والتعظيم والإجلال فهو المدح، فهو المدح، إذا ما اجتمع في هذا فهو المدح. فمثلا لو كان هذا الثناء خوفا من غير محبة، لو كان هذا الثناء، لأن المدح في اللغة هو الثناء، ونحن دخلنا في تعريفه الاصطلاحي، فلو كان هذا الثناء وهذا الوصف من هذا المثني على سبيل الخوف والرهبة، ما معه محبة وتعظيم وإجلال وتوقير لله تبارك وتعالى، فهذا لا نقول عنه حمد، وإنما هو مدح. إنما هو إيه؟ إنما هو مدح. فإذا أثنيت على إنسان خوفا أو رجاء بدون تعظيم وإجلال، رجاء نوال أو خوف إذلال، إما خوف إذلال أو رجاء نوال، تخاف مثلا من سلطان فأثنيت عليه وأنت لا تحبه ولا تعظمه، فهذا يكون إيه؟ مدحا. أما الحمد لربنا تبارك وتعالى فهو ما اجتمع فيه وصف ربنا تبارك وتعالى والثناء عليه محبة وتعظيما وإجلالا. فلا بد إذن في الحمد أن يكون مقرونا بالمحبة والتعظيم. وهنا لم يذكر الناظم المحمود وهو الله سبحانه وتعالى، فلعله ضاق به النظم هذا. نعم، كما أن غيره ذكر الله سبحانه وتعالى يعني استطاعته ولكون مطلعه اتسع، قال: محمد هو ابن مالك أحمد رب الله. فهنا بدأ أبدأ بالحمد، والمحمود معروف، معروف بقرينة الحال، معروف أنه هو الله تبارك وتعالى، وقرينة الحال أن هذا الحامد مسلم وعالم، فالمراد بالمحمود هنا هو الله تبارك وتعالى. وقوله رحمه الله: مصليا على، نصبه على الحالية، على أن حال، مصليا على، يعني أبدأ بالحمد حال كوني مصليا أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي حال مؤكدة ردف عاملها، والتقدير حال كوني كما قلنا مصليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الصلاة، الصلاة منا نحن البشر على النبي صلى الله عليه وسلم، طلبنا ودعاؤنا لربنا تبارك وتعالى أن يثني على عبده وخيرته من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. فالصلاة إذا كانت من الله فهي ثناؤه على رسوله في الملأ الأعلى، كما في أثر أبي العالية في البخاري وغيره. إذا كانت الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. فصلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى.

محمد خير نبي أرسل، ألف الإطلاق، ألف الروي في العروض سمى ألف الروي يعني آخر البيت، فهذا الإطلاق ألف الإطلاق أفادت هنا العموم، أي أرسل إلى عموم الخلق، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقوله رحمه الله وذي من أقسام الحديث عدة، إشارة إلى المسائل والأنواع التي ذكرها في منظومته. ذي إشارة إلى المسائل والأنواع أقسام الحديث التي ذكرها في كتابه. وذي وتي كلها سواء، نعم، وذيه وتيه هذه كلها من أسماء الإشارة، نعم. وقدرها في هذه المنظومة 32، الأنواع والمسائل التي ذكرها أقسام الحديث هنا 32، ذكر 32، منها ما هو متعلق بالمتن، ومنها ما هو متعلق بالسند، فالمتعلق بالمتن كالمرفوع ونحوه، والمتعلق بالسند كالعالي والنازل، العلو والنزول في الإسناد ونحوه، والمتعلق بهما جميعا، متعلق بالسند ومتعلق بالمتن، كقولنا الصحيح الحسن الضعيف، الصحيح الحسن الضعيف، فهو متعلق بالسند من حيث ثبوته، نوعية الثبوت، هو حديث صحيح، هو حديث حسن، متعلق بالمتن أيضا من حيث قوة هذا المتن، هذا حديث صحيح هذا المتن ولا ضعيف، أليس كذلك؟ فهذا جامع هنا بين الأمرين، فعندنا ما هو متعلق بالإسناد كالعلو والنزول، عندنا ما هو متعلق بالمتن كالمرفوع ونحوه والموقوف، وعندنا ما هو متعلق بهما جميعا. وعلم الحديث وذي من أقسام الحديث عدة، الحديث ضد القديم، والمراد بعلم الحديث هنا علم الدراية، علم الدراية يعني المصطلح دراية أنواع الحديث وأقسامه، وهو الذي قلنا فيه واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به تجد الصحيح من الموصوف بالسقم، نعم، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبول إلى آخره. فالشاهد هذا هو. أما من حيث الاصطلاح فعلم الحديث الذي قال فيه من أقسام الحديث، علم الحديث هو علم بأصول وقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي، يعرف بها حال الراوي والمروي. علم الحديث هذا أخطر التعريفات وأظهرها وأوضحها، علم الحديث هو علم بأصول وقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، من حيث القبول والرد، وموضوعه السند والمتن من حيث القبول والرد، موضوع العلم هذا البحث، موضوعه البحث في الجانبين في السند وفي المتن من حيث القبول ومن حيث الرد، وسيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيلا بإذن الله. وأما ثمرته وفائدته فهو الذي ذكر الناظم قبل قليل، تدري الصحيح من الموصوف بالسقم، نعم، ثمرته تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث النبوية، ومعرفة ما يقبل وما يرد، وما يحتج به وما لا يحتج به. هذا تعريف الحديث كعلم. أما من حيث اصطلاح أهل الحديث على تعريف الحديث فالحديث هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. خلقي أو خلقي يعني في خلقته أو في أخلاقه عليه الصلاة والسلام. نعم هذا الشمائل، هذا يكون إيش؟ شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في الحديث وصنفت فيه كتب مستقلة وكتب ضمنية في شمائله عليه الصلاة والسلام. وأقسام الحديث هنا المراد به أقسام المصطلح علم الحديث التي سيتكلم عليها، وكما قلنا ذكر منها كم؟ 32 نوعا في هذا النظم، في هذا النظم، وكل واحد أتى وحده، يعني وسأذكر فيه كل واحد من هذه الأقسام أو الأنواع سيأتي. وحده يعني تعريفه، وحده يعني تعريفه، وذلك لأن لكل نوع ولكل فن من هذه الفنون تعريف. وبدأ بالصحيح الذي هو أعلاها، فقال أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. أولها الصحيح، هذا الصحيح. الصحيح في اللغة ضد السقيم، الصحيح في اللغة ضد السقيم، فعيل ضد السقيم الذي هو المريض والضعيف. فالسقيم المراد به الضعيف، والصحيح المراد به ما كان في مقابله. فعرفه التعريف الاصطلاحي فقال هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله ولم يكن شاذا ولا معللا. هذا لفظ النظم، وعندي عليه ملحوظة، ولكن عذره عندي وعند غيري إن شاء الله، وأن النظم قد لا يسعف في بعض الأحيان. نعم، فالشاهد هنا أنه قال ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله. فلم يذكر تمام الضبط، وإنما ذكر مطلق الضبط، وهذا فيه كلام، فإن الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلما من الشذوذ ومن العلة القادحة، من العلة القادحة. فهو ذكر أن يرويه عدلا، وذكر اتصال الإسناد، وذكر العدالة وعدم الشذوذ وعدم العلة. نعم، فهنا قال أو يعل أيضا لم يقيد وإنما أطلق، فليست كل علة يرد بها كما حقق ذلك المحققون ونص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو خاتمة المحققين، ومن بعده يدورون في فلكه رحمه الله تعالى، أو يفسرون كلامه ويوضحونه ونحو ذلك. فالشاهد ذكر عندنا هنا الشروط الخمسة التي لا بد من توافرها في الحديث الصحيح. فالصحيح إذن في اللغة ضد السقيم، واصطلاحا ما رواه عدله ضابط، نعم، بسند عن مثله، نعم، متصل وسلم من الشذوذ والعلة فهذه كم؟ خمسة. هو ما اقتصر. الحديث الصحيح هو أن يرويه عدل. هذا أنا قال يرويه عدل. نعم ما رواه عدل. تام الضبط. قال هنا ضابط ولم يقل تام الضبط. فإن تام الضبط لا شك يخرج خفيف الضبط. هو الحسن يخرج خفيف الضبط. الصدوق ضابط لكن ضبطه خفيف. الصدوق ضابط لكن ضبطه خفيف. فعذره والله أعلم يعني يتجه له عذر عندنا وأنه قد يكون ما أسعفه النظم لكن هو وارد عليه. ثم يرد عليه أيضا قوله ولم يعل. فإطلاق العلة مطلقا هذا محل نظر وإنما يرد بالعلة القادحة. فإذا الحديث الصحيح على ما ذكر هنا ما رواه عدل ضابط بسند متصل نعم وسلم من الشذوذ ومن العلة. صح ولا لا؟ لأن قوله عن مثله هذا المراد به الاتصال. عن مثله هذا المراد به الاتصال. قال ما اتصل إسناده هذا واحد ولم يشد اثنين ولم يعل ثلاثة ويرويه العدل أربعة والضابط خمسة. فهنا عن مثله أشار به أيضا إلى أنه لابد من أن يكون ضابطا في جميع الإسناد. فهذا يؤخذ منه أنه إذا يعني اختل هذا التعريف خرج عن الصحيح. وأنا قلت لكم يرد عليه إيرادان. الإيراد الأول في اشتراطه تمام الضبط إذ أطلق يرويه عدل ضابط ولم يقل تام الضبط. ويرد عليه إطلاق العلة فهناك علل ليست بقادحة فإنها لا تعكر صفو هذا التعريف. فإذا حينها نعود إلى التعريف الصحيح الدقيق كما يقال الجامع المانع الذي ذكره الحافظ هو ما رواه عدل تام الضبط بإسناد متصل كما هو هنا وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. فالقدوح القدحان شيء وأيضا تمام الضبط شيء آخر. فيرد عليه رحمه الله تعالى هذان الأمران في هذا التعريف. هذا هو الحديث الصحيح. وهذا الحديث الصحيح مراتب ولعلنا نقف عندها لأننا غدا سنذكر المتفق عليه والمختلف فيه في هذا تبعا للصحيح. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. ونأخذ شيئا من السؤالات. هنا يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله هل يجوز التسمي بعبد المطلب وكيف يكون مستثنى؟ هل يجوز التسمي بعبد المطلب وكيف يكون مستثنى من التعبيد لغير الله تسمية؟ أقول إذا قلت أنت عبد المطلب تريد به الوصف هذا باب. وإذا أردت به التعبيد هذا باب آخر. فعبد المطلب ليس اسما له وإنما وصف به. شيبة الحمد اسمه واسمه شيبة الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حاشا عبد المطلب. وذلك لأن أبناء عبد مناف كم؟ ها أربعة هم لا هاشم والمطلب وعدي ونوفل. فعبد مناف أنتمو خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغلي. هذا ابن بني عبد مناف. من هم بني عبد مناف؟ هم هاشم و المطلب شباب من المطيبين وهاشم تبيض السيوف بين أيدي الصياقين. هذول المطيبين المطلبيين وهاشم بنو هاشم بنو عمومة المطلبيين ابناء المطلب. نعم. ثم عدي ونوفل. قال فيهم جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل بميزان قسط لا يخيط شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل. لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطل ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قطي في الخطوب الأوائل وسهم ومخزوم تمالوا وألبوا علينا العدا من كل طمل وخامل فعبد مناف أنتم خير قومكم فلا تشركوا في أمركم كل واغل لعمري لقد وهنتم وعجلتم وجئتم بأمر مخطئ للمفاصل وكنتم حديثا حقب قدر وأنتم الآن حطاب أقدر ومراجل. ثم قال في أعدائهم الذين مالأوا عليهم قريشا فإنك قوما نتئر ما صنعتم وتحتلبوها لقحة غير باهل. الشاهد أن بني عبد مناف أربعة هم نوفل وعبد شمس و هاشم والمطلب هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. فأما هاشم فجد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وأما عبد شمس فهو جد عثمان بن عفان بن أمية بن عبد شمس رضي الله تعالى عن عثمان. وأما نوفل فهو جد جبير بن مطعم رضي الله عنه جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف. وأما المطلب فهو والد المطلبي أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هؤلاء المطلبيين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم في من؟ في حصار الشعب. لم يخرج من المطلبيين أحد ولم يخرج من بني هاشم إلا أبو لهب لعنه الله فقط إذ ذهب مع من؟ ذهب مع بني عمومته وهم بنو عبد شمس وبنو نوفل. ولذلك عتب أبو طالب في هذه القصيدة على أبناء عمومته فقال أمطعم اللي هو والد جبير بن مطعم مطعم بن عدي بن عبد مناف بن عبد شمس مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة ولا معظم عند الأمور الجلائل ولا يوم خصم إذ أتوك ألدة. فما خذلتك يقول له فهذا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم أولي جدل من الخطوب المساجل أمطعم إن القوم قد إن القوم ساموك خطة وإني متاؤوك الفلست بوائلي يعني متأخر. فالشاهد قال صلى الله عليه وسلم في خيبر قال لما جاءه جبير بن مطعم رضي الله عنه وجاءه عثمان بن عفان رضي الله عنه يطالبانه بأن يشركانهم مع بني عمومتهم وهم بنو المطلب في الخمس مع بني هاشم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بني هاشم لأنهم هم ذوي القربة وأشرك معهم بني عمومتهم وهم بنو المطلب. فلما جاءه عثمان رضي الله عنه وجاءه جبير بن مطعم رضي الله عنه قالوا ما بالك أعطيت بني عمنا ولم تعطنا. قال ألم تعلموا أن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام. فكان القول الصحيح في ذلك أن ذوي القربى هم بنو هاشم والبنو المطلب الذين تحرم عليهم الصدقة. هذا باب خفيف في باب الأنساب في السيرة النبوية. الشاهد المقصد أن عبد المطلب عمه المطلب ابن عبد مناف وهو شيبة الحمد توفي والده صغيرا وهو صغير فكفله عمه من؟ المطلب. فكان يسافر معه إلى الشام وكان شديد الأدمة فيه سمرة وعمه المطلب فيه بياض فظنوه مولى له عبدا له فقالوا هذا عبد المطلب عبد المطلب جاء عبد المطلب راح عبد المطلب فمسك فيه هذا الوصف وليس عبدا وإنما هو ابن أخيه. فمن هنا جاء لفظ عبد المطلب فهو لم يعبد للمطلب تسمية وإنما وصف به. فأنت هنا فاتك هذا معنى المعنى فظننت أنه معبر، لا، وإنما هو شيبة الحام. والتعبيد لغير الله لا يجوز، عبد الحارث وعبد المنذر وعبد الحسين وعبد الرضا وعبد الكعبة ونحو ذلك، عبد يغوث، ما كل هذا ما يجوز، كل ذلك لا يجوز، وإن كان موجود عند الجاهليين وشابههم من شابههم من أهل الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، فالمقصد من هذا التعبيد لغير الله هنا غير موجود كما قال السائل. وأما رفع، نعم، لا ما في. وأما حكم رفع اليدين، السؤال الثاني في الأذان، فهذا سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إليه بلالا رضي الله عنه، يجعل هكذا سباحتين في الأذن، نعم نعم، فليشد بهما حتى إذا أذن يزداد صوته ولا يؤثر عليه ارتفاع الصوت، لأن المرء إذا أذن وأذنه مفتوحة يضره في الطبلة ويضعف صوته وتبح حجرته، فإذا جمع لا يدري ما الذي يصوت مدى فلا يؤثر عليه، فينبغي أن توضع هكذا، نعم نعم. فأما الذي يفعله اليوم الناس هكذا هذا خطأ، ويستدير بوجه صدره كله أو بظهره كله أو بجسمه كله، وليستدر لأيمن وأيسر بوجهه قط ولا يستدري، يقول في النظم، فالشاهد هذا من السنة، وهذا السبب فيهما والله أعلم. نعم، وهذا يسأل في الاشتقاق من بعض صفات الله تبارك وتعالى أسماء، هذا كله يرد في مورد الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب التسمية، فمن أراد أن يعني من كل يعني صفة ومن كل خبر يسمي هذا غير صحيح، لكن أن تخبر عن الصفات هذا بابه باب واسع، كما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى لما قال له رجل يا أبا عبد الله إني مسافر فماذا أقول أو فأوصني، قال قل يا دليل الحائرين دلني وأرشدني، فهل موجود هذا؟ لا مو موجود، لكن الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر فيه كلاما طويلا عن أهل العلم وقرره هو رحمه الله ووضحه بما لا يزيد عليه المزيد عليه، ومن أراد مراجعة فليراجعه في الفتاوى الكبرى المجلدات الخمسة وهو موجود في المجلد الأول. نعم، وهذا يسأل ما الدليل الصحيح في قولنا في الأذكار بعد الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بالتحديد بعد صلاة الفجر والعصر 10 مرات؟ نعم صح ذلك، بعد صلاة الفجر والعصر 10 مرات، ولا عبرة بمن ضعف هذا، فإن تضعيفه لم يقم على حجة، والحجة مع من صحه في المغرب والفجر، لا بعد صلاة الفجر والمغرب، هو يسأل بعد المغرب والفجر، الأصل أن يكون بعد الفجر لا إشكال فيه، لكن بعد المغرب الذكر هو قبل الغروب كما قال ربنا تبارك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فالفجر لا إشكال فيه لأنه قبل الشروق قبل طلوع الشمس بيقين، لكن الناس الآن تعودوا في المغرب لأنه في الغالب يشتغلون، فلا يفوتك أن يكون ذلك بعد المغرب، فإن المرأة يتحصن بهذه الأذكار. وهل يقيد بصفة معينة بحيث لا يقولها والجالس جلسة للتشهد؟ هذا الحديث الذي ورد فيه تقييد يقولها وهو ثاني الرجلين، هذا حديث ضعيف، يقولها وهو ثاني رجلي، هذا حديث ضعيف، فلا يشترط أن يقولها على، وهو مذكور هنا أيضا أنا ما رأيته لكن هو ذاكره هنا، لكن هذا حديث ضعيف، فيقوله على أي وجه كان. ما شاء الله هذه كلها تقال. وهذا يسأل عن قراءة القرآن على الماء، لا بأس به، قد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فعل ذلك، وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني يرى ذلك ويقول به، فيقرأ لمن احتاج إليه من مرض أو نحوه، وقد فعله أحمد رحمه الله تعالى، وابن عباس لامرأة اعترت في نفاسها فصار لها التيسير بإذن الله تبارك وتعالى. ثم هذا يقول ما هو الضابط من تقول هذا العمل مخالف للسنة وهذا العمل بدعة، أو تقول هذا الرجل مخالف للسنة وهذا الرجل مبتدع؟ أما أن تقول هذا العمل مخالف للسنة وهذا بدعة، هذا إذا جاء فيه الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل ما جاء عن غيره، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فما لم يكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. لكن يبقى الرجل مبتدع أو مخالف للسنة، مخالف للسنة غف لأنه قد يقع فيه خطأ، فهذا خلاف السنة. أما المبتدع هو الذي تبين له الحجة وتوضح له الأدلة ويخالفها، فهذا مبتدع لا شك في ذلك ولا ريب. نعم. وهل يجوز التعيين بالكفر في من يسب الله جهرا؟ نعم، هذا مما لا يخفى من المعلوم من الدين بالضرورة. إذا سب المرء ربه تبارك وتعالى أو سب الدين أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، فهذا من المعلوم في الدين من الدين بالضرورة، نسأل الله العافية والسلامة. هذا سؤال من هذه سؤالات عدة يعني. هذا يقول: ما حكم طلب الناس من الصالحين الأحياء الدعاء لهم؟ الله جل وعلا قال: ادعوا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالواجب على العبد أن يدعو بنفسه، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، ولو كان العبد فاسقا أو فاجرا قد يستجيب له، فقد يكون الداعي كافرا فيظلم فيستجيب الله تبارك وتعالى له. فالله يحب أن يرى من عباده هذا، لما؟ لأن هذا عبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادته، فأنت تدعو الله جل وعلا. لكن إذا وجدت من تحسن الظن به وتعرف من دينه وصدقه وورعه واستقامته وخوفه من الله تبارك وتعالى وقربه إلى أو استقامته على أوامر الله ورسوله وترجو أن يكون أقرب إلى الدعاء إلى إجابة الدعاء فلا بأس، لكن أن يجعل هذا ديدا مع كل أحد لا، هذا ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. هذا أيضا من الشبكة. نعم، نأخذ من الشبكة. يقول هذا، يقول: أنا سائل من الجزائر، إمام مسجد في قرية شبه مهجورة وأهلها لا يأتون إلى المسجد إلا قليلا، فماذا تنصحني به؟ إذا كانت قرية شبه مهجورة يعني صغيرة، فإذا تستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن تمر عليهم وتذكرهم وتعظهم وتقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، وترغبهم في حضور الصلاة جماعة، وترهبهم من التقلب عنها، فتستطيع أن تتغشاهم في مجالسهم وتذكرهم بالله تبارك وتعالى. هذا الذي أنصحك به ما دامت القرية على هذا النحو. نعم. وهذا يقول أيضا كأنه هو يقول: كلمة محدث تطلق على كل ما يطلب العلم الشرعي؟ لا، تطلق هذه على من يطلب علم الحديث، وليست على كل من طلب علم الحديث، على الذي يعرف الحديث ورجال إسناده، يعرف شيوخه وشيوخهم ومن فوقهم طبقة بعد طبقة، ويعرف الضعيف والصحيح وطرائق التصحيح والتضعيف. نعم، هذا يقال عنه محدث. أما كل من طلب العلم الشرعي يقال عنه محدث؟ لا، ليس طويلا. نعم، فلعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وسنحتفظ بهذه السؤالات مع الذي جاءنا من الشبكة، نكمله إن شاء الله في لقاءاتنا القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. علمكم الله، حياكم الله.